الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. في محطتنا اللغوية هذه، وهي محطة الدروس النحوية وتحت عنوان تكون الكلمات، نقول من الحروف الهجائية تتركب الكلمات. عزيزي المستمع، كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، فمن هذه الحروف تتكون جميع الكلمات التي نتلفظ بها في محادثتنا ونستعملها في مخاطبتنا، مثل أب وأم وأخ وأخت واجتهاد ونجاح. وقد تكون الكلمة حرفا واحدا كالباء في بسم الله والهمزة في ألم نشرح لك، وقد تكون حرفين مثل من وفي، أو تكون ثلاثة أحرف مثل عنب وشجر، وأربعة مثل جدول وجعفر، وخمسة مثل سفرجل. والسفرجل عزيزي المستمع من الفواكه، والواحدة سفرجلة. وقد تكون الكلمة ستة أحرف مثل زعفران، وسبعة مثل استفهام، ولا تتجاوز الكلمة عزيزي المستمع هذا العدد. أيها المستمع الكريم، وفي فقرتنا الحوارية يسعدنا ويشرفنا أن نضيف قامة من سوريا الشقيقة، إنه الشاعر الكبير الأستاذ أبو صهيب فواز، شاعر اللغة العربية الفصحى. أهلا بحضرتك. أهلاً، ومصر كلها منورة بحضرتك. تسلم، الله يرضى عليك. أشكرك على هذا التقديم الرائع. ماذا تمثل اللغة العربية بالنسبة لشاعر الفصحى الأستاذ أبو صهيب فواز؟ اللغة العربية هي كل شيء في حياتنا. اللغة العربية هي أصلنا، هي أساسنا، هي حياتنا، هي قرآننا، هي عروبتنا، هي ديننا، هي وطنيتنا. هذه هي اللغة العربية بالنسبة لي. نعم. علامات، إن صح التعبير، سورية كانوا حراسا على اللغة العربية من التمزق والاندثار، وتشير إليهم أنت كسوري بالبنان. هناك أعلام كبار، من الشاعر الكبير عمر أبو ريشة، الشاعر الكبير نزار قباني، في هناك أسماء كبيرة جدا في سوريا وعظيمة، وعلامات تحرس اللغة العربية أيضا، ليسوا من الشعراء، يعني أساتذة، دكاترة. نعم، هنالك كثير من كثير من الشعراء لا يحضرني حاليا باللقاء. نعم. ونحن مع شاعر سوري كبير الأستاذ أبو صهيب فواز. عندما ترجع بذاكرتك إلى الوراء وتقول إن هناك كتبا أضافت إليك وأحببت اللغة العربية من خلالها، فتذكر لنا بعض العناوين لهذه الكتب كي يستفيد القارئ منها ويطلع عليها كما اطلعت أنت عليها واستفدت منها وأحببت اللغة العربية بسببها؟ نعم، قرأت الكثير من الكتب العربية، للأستاذ الأنطاكي مثلا، للأستاذ، وأذكر الأسماء أكثر من الكتب يعني. نعم. كنا نعم. احنا جيل أحمد شوقي، جيل حافظ إبراهيم، جيل أحمد رامي، العقاد. العقاد، نعم، طه حسين، كثير من الكتاب الكبار الذين والشعراء الذين قرأنا لهم في ذلك الوقت. كيف ترى اللغة العربية الآن من خلال تطبيق الناس لها كحديث وكقراءة وككتابة؟ إلى أي مدى يعني تأثرت اللغة العربية أو أثرت اللغة العربية في الناس في العصر الحديث؟ يعني أنا أرى أن اللغة العربية الآن في أسوأ حالاتها للأسف، يعني في ورطة كبيرة. يعني هلا العامية مثلا، الأشعار العامية، الكتابة بالعامية، حتى النثر أصبح بالعامية. يعني احنا يجب أن نعود باللغة العربية إلى المسار الصحيح الفصحى. نعم. فأنت ترى الناس في هذا الوقت أو في هذا الزمان يعني بعيدين عن اللغة العربية، يعني أصبح الأكثر يكتب بالعامية كما رأيت. نعم. وترى أنت أيضا. نعم. وأصبح القليل يكتب باللغة، الكثير يكتب باللغة العامية والقليل يكتب باللغة العربية الفصحى. من الناحية الإعلامية، كلنا نشاهد التلفاز ونستمع إلى الإذاعة. يعني تقييم من حضرتك كشاعر فصحى، والأذن عنده يعني تتأثر بما يقال في المجال الإعلامي في الإذاعة والتلفزيون، كيف ترى الإعلام في هذا الوقت من ناحية تطبيق الحديث باللغة العربية؟ يعني جيد، معقول، لا بأس، الإعلام جيد الحمد لله رب العالمين. يعني نطق المذيعين للغة العربية وفصاحتهم يعني جيد، لا بأس. يعني أعتقد أن هذه مجاملة. لا، ليست مجاملة يعني. هذا هو. منذ متى بدأ حب اللغة العربية لك كشاعر فصحى؟ منذ الطفولة. نعم. منذ الطفولة. من الذي حببك في اللغة العربية؟ حببني في اللغة العربية أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. نعم. والجوهري. قراءاتك لهم؟ نعم، قراءاتي لهم. وغيرهم من الكتاب، كتاب القصة. احنا كنا يعني تربينا على الثقافة يعني بين قوسين المصرية. نعم. المصريين. نعم. الكتاب مثل العقاد. العقاد. نعم نعم نعم نعم, نعم, نعم. والحكيم. نعم. كيف تطور يعني وعيك باللغة؟ والإنسان بالطبع يتطور بالسن وبالمعرفة وبالاطلاع. هل يعني ترى نفسك وأنت يعني تبلغ من العمر يعني كم عام؟ يعني لا تكبرني كثيرا. يعني أعطيك مثلا يعني فوق 50 عاما، فوق 60 عاما. بارك الله لك. بارك الله. يعني هل بالفعل نمت عندك اللغة العربية بالسن أم بالمعرفة أكثر؟ نعم، بالسن والمعرفة. كلما تقدم السن لازم تكبر المعرفة. نعم. عند الإنسان من خلال قراءاته ومن خلال ثقافته الجديدة والمتجددة. في ختام هذه الحلقة التي نود أن تتكرر في لقاءات أخرى إن شاء الله، ماذا تحب أن تشنف به أذان المستمع لبرنامجنا من شعر خاص بحضرتك؟ قصيدة كتبتها عن دمشق. نعم. عن سوريا. بعدت عنك وأن البعد يضنيني، يا جلق الشام يا أم الرياحين، يا جلق الشام يا عشقا أهيم به هيم القلوب إلى مجرى الشرايين. أنت الهوى ودموع الحب تعصف بي شوقا إليك فأبريها وتبريني. يا جلق الشام يا بيتا ويا وطنا آوي إليه إذا الأيام تقصيني. يا جلق الشام يا فيحاء يا بلدي، يا جنة الله في الدنيا، أظليني وأطعميني وأشربيني كؤوس الماء من بردى، فما سوى بردى نهر سيرويني. وأطعميني ثمارا من أطايبها، كبشا من التوت أو قطفا من الطين، وأسمعيني لحون الطير من فنن صدح الحمائم أو شدوى الحساسين. في نهاية هذا اللقاء المبدع مع شاعرنا السوري الكبير الأستاذ أبو صهيب فواز، نشكر له هذا اللقاء الجميل عن اللغة العربية، ونتمنى أن نلتقيه في لقاءات أخرى مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا، ممنون، أشكر. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.